أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا من خزائن علومك بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. النهج الأول في غرض المنطق. قال رحمه الله: المراد من المنطق أن يكون عند الإنسان آلة قانونية تعصمه مراعاتها عن أن يضل في فكره. طبعا هنا لابد لنا أولا أن نعلم أن الدخول في بحث وبيان غرض علم المنطق وبيان رسم المنطق أو بيان ماهية المنطق بيانا حديا يحتاج إلى تمييز وإلى روية عقلية تمييزية لابد لحصول هذه الفائدة أن نقف على جملة من الأمور ومن الفوائد ومن المبادئ ومن المقدمات التي ترتبط في واقع و عمق فهم الغرض من المنطق وفهم ماهية المنطق، وليس الأمر كما هو معهود في التعليم الأول الذي يعطى الطالب بملاحظة باعتبار أولية تعلمه ونشأته التعليمية ودخوله الجديد إلى هذه المباحث، حيث يقال بشكل سريع بأنه ما يعصم الذهن عن الخطأ في التعليم. واضح؟ وهذا يعني كنا نمر عليه مرور الكرام دون الالتفات إلى كل حيثية من حيثيات هذا البحث. و ما سنحاول أن نفعله في هذا النهج أو في الفصول الأربعة الواقعة في هذا النهج والتي قد ذكر فيها الغرض من علم المنطق بشكل يعني قد جاءت كلمات الشيخ الرئيس جاءت على نحو الإشارات والتنبيهات إلى عمق هذا المطلب بشكل شبه واف، لكن سنحاول أن نخرج عن المتن خروجا ليس استقلاليا، خروجا ارتباطيا، بمعنى أن ننطلق من التنبيه أو من الإشارة ومن الفائدة ومن المعلومة التي أتى بها الشيخ الرئيس، واضح، حتى نشير إلى حيثيات وإلى عمق في المطالب، واضح، نصل إليها بمتن الشيخ ومن خلال كلمات الشيخ أو بالاستعانة بما وقع في كلام الشارحين الفاضلين، واضح، الرازي والطوسي أو أيضا صاحب المحاكمات رحمه الله تعالى، واضح القطب. النهج الأول في غرض المنطق. هنا المصنف تعرض رحمه الله لبيان الغرض من المنطق، واضح، في النهج الأول، واضح، والذي أقصد يعني النهج الأول، هذا النهج الأول بمجموعه يبلغ 16 فصلا، واضح، هذا النهج الأول بمجموعه يبلغ 16 فصلا. أريد فقط أن أعطي صورة إجمالية عما نطلبه في هذا النهج. في أربعة فصول منها انعقدت هذه الفصول الأربعة لبيان وجه الحاجة إلى هذه الصناعة، جيد؟ ومن ثم في الفصول الباقية تعرض المصنف لبيان عدة أمور، أمور عدة، واضح؟ منها ما يتعلق باللفظ وأحوال اللفظ وفي كيفية إفادته لبعض المعاني، واضح؟ أو للمعنى، في كيفية إفادته للمعنى، لكن لا بشكل يختص بلغة دون أخرى، واضح؟ ومنها ما حقق فيها مبادئ هذا العلم، واضح؟ من بيان معنى الكلية، بيان معنى الجزئية، بيان معنى الذاتي، معنى العرضي، واضح؟ لازم وغيرها. فحينئذ يكون النهج الأول، يكون قوله النهج الأول، واضح؟ فيه بيان فائدة العلم وتحقيق وتمييز بعض ما يقع في رتبة موضوع هذا العلم من معنى الكلي والجزئي وعوارض الكلية من الذاتي والعرض اللازم والمفارق. ها، هذا كله ماذا؟ هذا كله على مستوى المبادئ التصورية، واضح؟ والمبادئ التصديقية، لأنه لا يبحث في المنطق عن الكلي والجزئي والجنس والفصل والنوع بأن تكون هذه أحوال ثابتة في المنطق. لماذا؟ لأن هذه هي نفسها المعقولات المنطقية التي يقع عليها فعل، يقع عليها النظر في أحوالها ومعرفة أحوالها الذاتية من حيث إنها توصل إلى مجهول تصوري وتصديقي. يعني نحن قلنا سابقا بأن موضوع علم المنطق هو ماذا؟ هو المعقول الثاني المنطقي، واضح؟ أو المعقولات الثانية من حيثية إيصالها إلى المجهول التصوري والتصديقي، وهذا الذي سنقف عليه. وهذه المعقولات الثانوية المنطقية هي الكلية وهي الجزئية، وهي الكلية باعتبار كونها جنسا، باعتبار كونها نوعا، وباعتبار كونها فصلا، وباعتبار كونها عرضا مفارقا لازما، واضح؟ نحن ندرس أحوال هذه الموضوعات. أي أحوال لها؟ الأحوال التي نكتسب بها التصور الصحيح، والأحوال التي إذا ما وقعت وتشأنت بكيفيات معينة أن تكسبنا رسماً، أن تكسبنا حداً، أن تكسبنا حداً تاماً ناقصاً، واضح؟ والأحوال التي إذا ما كانت لها في قضية ما، واضح؟ وتلك القضية إذا كانت، يعني ندرس أحوالها من حيث ماذا؟ من حيث أنها تقبل أن تكون قضية، وتقبل أن تكون قياسا بشكل معين، الأول، الثاني، الثالث، الرابع، واضح؟ لكي ندرس ماذا؟ ما الذي يعصم من هذه الأشكال الذهن عن الخطأ في ماذا؟ في انتقالاته وفي تفكيره التجميعية والترتيبية، واضح؟ ها؟ وما الذي لا يعصم الذهن؟ وما الذي يوقع المغالطة؟ وما الذي يوقع منها الصفصطة؟ ما الذي يوقع منها التخييل؟ وما الذي يوقع منها الخطابة؟ واضح؟ طبعا هذا ماذا؟ التخييل والخطابة والصفصطة، هذه في مواد الأقيسة، لا في أشكال أقيسة، واضح؟ أشكال أقيسة واحدة، واضح؟ أما المواد التي تستعمل في الأقيسة، تارة تكون خطابية، تارة تكون برهانية، تارة تكون صفصائية، تارة تكون جدلية، واضح؟ طيب، فبالتالي المذكور في هذا النهج هو خليط بين ما يراد منه بيان غرض المنطق وبين ما يراد منه بيان اصطلاحات تستعمل في المنطق وبين ما يراد منه بيان موضوع علم المنطق. واضح؟ يعني بيان موضوع علم المنطق لا تحقيق موضوع علم المنطق، لأن موضوع العلم لا يحقق في العلم، تحقق أحوال موضوع العلم، وهو موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. واضح؟ وما المراد من العوارض الذاتية؟ ليست العوارض المقومة نوعا، وإلا لو كان يبحث فيه عن عوارضه الذاتية عوارضه المقومة نوعا، يعني يبحث عن أهليته البسيطة. واضح؟ وذلك هو ماذا؟ ما حقق خلافه في البرهان. بل إن موضوع كل علم إنما يؤخذ من علم آخر. واضح؟ أو أن يكون بينا بذاته. ومبادئه التصورية والتصديقية لا تبحث في العلم، وإن بحثت فيكون على نحو الاستطراد. واضح؟ يكون على نحو الاستطراد. جيد. الآن فتكون العبارة عندما نقول النهج الأول في غرض المنطق، المتبادر إلى الذهن يعني أن النهج الأول ماذا؟ هو غرض المنطق. بعد ماذا؟ يعني أن كل ما يدخل تحت النهج الأول أو أن الذي يشكل النهج الأول الذي هي أجزاؤه هي ماذا؟ هي في بيان غرض المنطق. وهذا ما عرفنا الآن خلافه، بأن النهج الأول فيه 16 فصلا، وأربعة من هذه الفصول إنما وقع فيه بيان غرض المنطق. فما هو التخريج؟ التخريج أن نقول بمعنى أن الهدف الأسمى المذكور فيها والذي يراد للمتعلم الوقوف عليه في هذا النهج وماذا هو التعرف على غرض المنطق. فكان التغليب، فكان الكلام باب التغليب. واضح؟ لأجل شرفية ما لأجله عقد النهج من هذا الباب. واضح؟ وانا ندخل كثيرا يعني لأنه يصبح المسألة ماذا؟ لفظية. طيب كيف ما كان، المهم لنا في هذا الباب أن نحقق أولا معنى النهج حقيقة إجماليا يعني، وبيان معنى قوله رحمه الله الغرض من المنطق أو في غرض المنطق. هذا التحليل يعني لنفس كلمة الغرض أولا لغة الاصطلاح، ومن ثم ما وقع في كلامه متعلقا لقول غرض المنطق، وهو قوله ماذا؟ أن يكون عند الإنسان آلة قانونية تعصمه مراعاته عن أن يضل في فكره. حيث قلتها صحيح؟ نعم. ليه؟ يعني هنا هو أتى بغرض المنطق لكن رأينا أنه أتى بالتعريف. إيه؟ هذا ما سيأتي بيانه، هذا ما سيأتي بيانه مفصلا، وإجماله بأن أن ذكر الغرض يلزمه ذكر ماذا؟ ذكر ماهية الشيء، لأن الغرض، واضح؟ أن الغرض وماذا؟ هو عبارة عن حالة عارضة على شيء. واضح؟ فلا بد أن تعرف، أن تعرف ما عنه الغرض أولا حتى تقف على الغرض. أما لو ذكر ماهية الشيء فلا يلزم من ذكر الماهية ذكر منافعها وذكر أغراضها. واضح؟ نعم. فحينئذ الماهية لازمة عن الغرض وليس الغرض لازم عن الماهية. واضح؟ يعني هو ماذا يقال؟ يقال الغرض من الشيء، الشيء قد تذكره وتذكر أغراضه، لكن عندما تذكر غرضا ما فهذا الغرض لا يكون ماذا؟ مستقلا في الوجود، لا يكون مستقلا في الوجود، لأنه هو يعني شبيه بالانفعال، انفعال عن، واضح، أثر لي، جيد، فهو كالمعنى الحرفي يعني، جيد. طيب الغرض، نقرأ هذه العبارة. أقول إن الإنسان إذا علم، ها، طبعا أولا النهج الأول، يعني النهج هو الطريق الواضح، النهج الطرق الواضحة، واضح، وكأنه يريد يعني الشيخ رئيس أن يقول بأن هذا الكتاب يشتمل على أنهج، نهج الأول، نهج الثاني، نهج الثالث، نهج الرابع، واضح، وهي واضحة، لكن بأي شرط واضحة؟ بالشرط الذي تقدم ذكره، إن أخذت الفطانة بيدك سهل عليك ماذا؟ تفريعها وتفصيلها، واضح. فهو يعني كأنه قد عبد لك الطريق بشكل واضح، ويبقى فعل فطانتك بالالتفات، واضح، حتى يسهل عليك بعد ذلك فعل التفريع والتفصيل، واضح. لن نقف هذه مباحث لغوية، لا أجد فيها كثير فائدة. الغرض لغة هو الهدف، جيد. أقول الآن على النظر عن الأمر اللغوي، أقول إذا علم أو ظن أو اعتقد إنسان ما، يعني حصلت لديه حالة إدراكية، سواء كانت ظنية، علمية، يقينية معنى العام والخاص، إذا اعتقد أن له في فعل مخصوص له ماذا؟ خيرا راجحا، جيد، فإن ذلك العلم أو الاعتقاد أو الظن يصير، أو هذه الأمور يعني، أو هذا واحد منها، يصير حاملا له على الفعل، واضح؟ فتسمى تلك الحالة الإدراكية الظنية أو العلمية أو الاعتقادية باسم الداعي. يعني ما الذي يدعو الإنسان إلى اجتناب شيء أو فعل شيء ما إلا ماذا؟ إلا وجود حالة إدراكية، إدراكية، واضح، تحصل في ذهنه متعلقة في شيء ما، بأن تقف على مصلحة فيه أو مفسدة فيه، فتدعوه تلك الحالة الإدراكية إلى طلب ذلك الكمال المفقود، واضح، أو الحفاظ على ذلك الكمال الموجود، واضح. ففعل الحركة الطلبية في تحصيل الكمال المفقود أو في حفظ ما لديك من كمال موجود، إنما يكون الداعي لهذين الطلبين وهذين النحوين من الطلب، إنما هو حصول الحالة الإدراكية، واضح. وإلا نفس وجود الشيء في عالمه التقرري الخاص لا يدعوك إلى طلبه، إذ ليس الطلب إلا ماذا؟ إلا نتيجة الإدراك، واضح؟ سواء كان ما أدركته واقعا أم ليس بواقع، واضح؟ فإن الذي يطلب ما ليس له وجود، واضح؟ لا يطلب ما ليس له وجود وهو في ظرف إدراكه لعدم وجوده، إنما يطلب وجوده مع حال عدم وجوده، ها، بعدما يعتقد بأن له تحققا عينيا، واضح. وليس حالة الطلب، ها، إلا بفعل وجود حالة إدراك لم يكن لها مطابق في الخارج، واضح. فبالتالي المحرك هو الحالة الإدراكية، لذلك قد يكون هناك شيء ليس له وجود في الخارج وأنت تتحرك نحوه، وليس الذي حركك إلا ماذا؟ إلا الصورة. وقد يكون لشيء، وكثير ما يكون لأشياء وجود في الخارج ولكن لا تتحرك نحوه. لماذا؟ لا تدرك. واضح؟ طيب. فعليه هذه حالة النزوع، النزوع الشهواني، واضح؟ بينما يدرك العقل وبينما تنزع إليه النفس، واضح؟ وهذا ليس محله، يعني هذا في علم السلوك والأخلاق يتم معالجة هذا الأمر. لذلك سأقف على شيء مهم حينما يأتي وقته، تكلمنا عنه مسبقا، واضح؟ ويفيد في هذه الناحية، ذكرتني به، لا جيد. فقلنا إذا الإنسان طبعا علم واعتقد وظن بحالة بوجود خير في فعل مخصوص، واضح؟ إن ذلك العلم والاعتقاد يعني يحملانه على ماذا؟ على الفعل. فتسمى تلك الحالة الإدراكية بماذا؟ تسمى الحالة الإدراكية بالداعي، جيد؟ أي داعي طلب الشيء، وهو حصول تلك الحالة الإدراكية في الذهن، واضح؟ وأما المعلوم الذي وقع عليه فعل الإدراك أو المنفعة التي كانت متعلق الإدراكات المتعددة فتسمى الغرض، واضح؟ فهي في الحقيقة شيء واحد، أنت الذي دعاك إلى الفعل هو ما أدركته من منفعة، واضح؟ الذي تريد تحقيقه هو ذلك الغرض، لكن في مقام التحريك يسمى الداعي، لأنه ليس الحالة الإدراكية بما هي حالة إدراكية، لأنه نحن لا نتكلم عن ماذا؟ عن علم دون متعلق، واضح؟ نحن نتكلم عن حالة إدراكية لها متعلق ومدرك، واضح؟ لكن هذا التفريق اعتباري، في مقام داعوية هذه الحالة الإدراكية تسمى الداعي إلى الفعل، واضح؟ وما تطلبه أنت في تحقيقه وماذا؟ هو الغرض، جيد؟ أنت الذي تريده ماذا؟ أن الذي حركك ودعاك إلى الفعل وهي تلك الحالة الإدراكية المتعلقة بمدرك ما، تريد أن تحقق ذلك الخير، جيد؟ أو ذلك النفع، أو أن تجتنب ذلك الضرر حتى نقف على جوهر كلام المصنف شيخ الرئيس الذي اضطربت فيه الشروحات عندما قال أن يكون عند الإنسان، أعني قوله المراد من المنطق أن يكون عند الإنسان آلة قانونية تعصم مراعاته عن المضل في فكره. لا بد أن نفرق هنا إخواني بين أشياء ثلاثة: النافع، المنفعة، والخير. خير، جيد؟ فبالتالي أنه أي هو المراد منها بالغرض؟ النافع هو الغرض، بالمنفعة هي الغرض، أم الخير هو الغرض؟ جيد؟ ولا بأس أن أذهب إلى بعض كتابات الشيخ وبعض التعليقات على كتاب الشيخ في إلهيات الشفاء في الفصل الثالث في منفعة العلم وفي مرتبته واسمه، واضح؟ يقول النافع هو الموصل إلى الخير، هذا في الشرح، النافع هو الموصل إلى الخير كالدواء المصحح، واحد، جيد؟ وأما الخير الموصل إليه فهي الصحة، وأما المنفعة أي ما يفضي إليها من الدواء من التسخين والتبريد والتفتيح، جيد؟ إذا بدنا نطبق شوية عمليا، أنت الدواء تأخذه لكي يحدث فيك أثرا ما، نتيجة ذلك الأثر واضح أنك ماذا؟ أنك تشفى، تصبح صحيحا ولست مريضا. فهنا أشياء ثلاث، واضح؟ ما به وما له وما عنه. ما به وما له وما عنه. ما به الشيء الدواء النافع، واضح؟ تقول هذا الدواء نافع؟ نعم نافع. بماذا ينفع؟ واضح؟ ولماذا تريد أن تأخذه؟ لكي تصح، واضح؟ طيب، إذا أردنا أن نطبق تعريف الغرض أعلاه على ما ترون الآن من فرق بين النافع والمنفع والخير، تجد أن تعريفنا للغرض والذي هو المعلوم، ماذا عرفنا الغرض؟ المعلوم الذي وقع عليه فعل الإدراك بأنه خير، صحيح؟ هو الغرض أو الخير الذي أحسن، الخير الذي أدركه الإنسان وحمله على أن يفعل فعلا ما يحققه، وهو الغرض، واضح؟ طيب، وعليه كل مدرك كان في تحصيله وفعله خير أو منفعة أو كان نافعا فهو غرض للإنسان، واضح؟ فأنت إذا كنت مريضا تذهب إلى الصيدلية، غرضك ماذا؟ أنت غرضك أن تأخذ الدواء، لكن هل يقف الغرض في أخذك للدواء، أم أن الدواء له طريقية حصول أثر شيء؟ وهل ذلك الأثر لحصول ذلك الأثر، أو يقول لا، لأن هذا يفعل هذا الأثر فهذا الأثر يلزم منه حالة عارضة من الصحة والمرض، واضح؟ فهنا لديك ثلاث أغراض، وأغراض ماذا؟ أغراض طولية ليست عرضية. بعض هذه الأغراض ينشأ ويتولد عن البعض الآخر، واضح؟ ولا يمكن أن يوقف على الغرض المولد الذي هو الدواء. تراتبية الملازمة، يعني الملازمة لا بأس، هذه الملازمة ماذا؟ الطولية في النشأة، الطولية في النشأة، واضح؟ وأنت غرضك أخذ الدواء وهو غرض لك، جيد؟ وغرضك ماذا؟ التفتيح، وهذا الذي يفعله الدواء عادة حسب المرض طبعا الذي يلزم عنه الصح، واضح؟ طيب، فبالتالي أنا قد أقوم في الليل أخذ الدواء، غرضي أخذ الدواء لكي أحقق غرض الآخر ويحقق الغرض الأسمى والذي هو الخير، واضح؟ هذا إذا نظرت ماذا إلى هذه من هذه الزاوية. وقد أيضا ماذا تنشأ أغراض أخرى تكون أنه لا، لتحصيل ماذا؟ لتحصيل الدواء ولتحصيل الأثر عنه ولكي أصبح صحيح البدن، واضح؟ ويكون لي غرض آخر وراء صحة البدن، ما هي؟ يكون لي غرض وراء صحة البدن وهي مثلا أن أستطيع أن أقاتل في الحرب، واضح؟ وما غرض قتالك في الحرب؟ حتى ماذا؟ حتى أنتصر على العدو. وما غرض انتصارك على العدو؟ حتى أحفظ البلاد. وما غرض حفظك للبلاد؟ لأنه تكليف لله. وما غرض فعلك وتكليفك؟ واضح؟ حتى يرضى الله. ولماذا تطلي رضا الله؟ لأنها فيه الكمال المطلق والسعادة الإنسانية، جيد؟ فترى بأن الغرض ممكن أن يتسع ويضيق، ومنه ما هو ملازم لشيء، ومنه ما هو ماذا؟ ما هو اعتباري في مقام القاصد. أن تأخذ الدواء لأجل الدواء هذا لا يمكن أن يكون غرضا لوحده على المستوى العقلائي، بل الدواء يؤخذ لماذا؟ لأثره. نعم أنا أخذ الدواء لكي أصح، ها؟ بعض الأشخاص يأخذون بعض الأدوية لا للصحة، يفعل شيء في بشرتهم أو غيرها أو لا أعرف، جيد، يصبح جيد وجهه، هذا ياخذها للصحه، ياخذه لصحه اخرى، واضح؟ قد لا يصح من ناحيه اخرى، يعني الصحه المعهوده، واضح؟ لكن هذا على مستوى التلازم في الاثر الغالب ان يكون مقصود، لانه مقصود بالذات. لكن نعم، ان اخذ الدواء لكي احارب، او لكي استطيع القيام على صلاه الليل، او لكي استطيع العباده، او لكي يطول عمري فاعبد الله اكثر، هذه اغراض ليست تلازميه، هذه اغراض لابد ان يكون فيها قصد، واضح؟ فاذا الاغراض منها قريبه ومنها متوسطه ومنها بعيده ومنها ابعد، منها خفيه ومنها ظاهر ومنها اظهر، منها تلازميه ومنها قصديه اعتباريه، واضح؟ جيد الى هنا؟ وعليه حتى نأخذ أكثر بعد مثال نطبقه على العلم، وهذا المثال من كلام نفس الشيخ أيضا في آية أين؟ في الشفاء، في الإلهيات، واضح؟ والآن هو نص كلامي ليس شرحا. يقول: وإذا تقرر هذا بعد أن تكلم عن النافع والنفع والخير والضار، واضح؟ والضرر والشر والمقابلة بينها وفهم هذه الأمور. يقول: إذا تقرر هذا الكتاب أحبه كثيرا، إلهيات الشفاء، يعني أحاول بعد، يعني ليس حفظه أكثر من فهم وحفظ، يعني دائما أرجع إليه فيه دقائق، وكل ما هو توسع لهذا الكتاب؟ ليس توسع، لا، هو توسع لما يختص في القسم الذي يبحث في الإلهيات في هذا الكتاب، أو قول إلهيات الشفاء. وأما الشفاء نعم توسع لهذا الكتاب، الشفاء ككل نعم فيه طبيعيات، بل يوجد فيه أشياء لا يوجد هنا، يعني يوجد فيه الطب، يوجد فيه الرياضيات، واضح؟ وإن كان هناك نسختان في السوق، إحدى هاتين النسختين خاليا عن الطب وعن الطبيعيات أيضا، واضح، وعن الرياضيات. والنسخة أنا لا أعرف كثير في الدور، لكن النسخة الزرقاء، واضح، هي تحتوي فقط على فن المنطق والإلهيات، إلهيات أول مجلد فيها، والباقي المنطق أو آخر مجلد، لا أعرف، نسيت، واضح؟ لكن هو كتاب جميل جدا، وإن كان الشيخ الرئيس، هذه للمعلومة والفائدة، لا يتبنى كل ما كتبه في الشفاء، بل يعتبر الشيخ الرئيس بأن الذي كتبه في الشفاء إنما هو كان على نحو المجارات للقوم، ولكي لا يشق عصا المشائية، واضح؟ ويتكلم على المشهور من الكلام. وأما من أراد أن يحاكم الشيخ في كتابه فليحاكمه في كتاب الإشارات، واضح؟ وهذا ليس جزما، حتى هذا أنا لا أقول أنه أجزم بهذا، لكن الذي تأخذه جزما في المحاكمة بكلام الشيخ بأنه هو محصل قوله هو في منطق المشرقيين، واضح؟ وهو الذي هناك قد سطر وخط في أول الخطبة وقال بأنه الذي أكتبها هنا هو خلاف ما كتبته في الشفاء. وأما من أراد أن يرجع إلى المطول وإلى، يعني يقول، يعني بمضمون القول، قال بأنه يعني قد أشبعت الكلام في الشفاء بما يعني يهم عامة الناس، واضح؟ وثم يقول: أما من أراد الحق أو شيء وهكذا، يعني فقد كتبت هذا لنفسي، أي من هم ينزلون منزلة نفسي، واضح؟ هناك أيضا يتكلم على المشيئين بكلام غريب، يعني الذين ظنوا أن الله تعالى لم يهدي سواهم، واضح؟ وإن كان هو يعني مشيئي المشرب، يعني لكن هو كان يتكلم عن المأشيين المخصوصين. يقول الشيخ الرئيس: وإذا تقرر هذا فقد علمت أن العلوم كلها تشترك في منفعة واحدة. طبعا نتكلم العلوم كلها تشك في كم في منفعة واحدة، لعله يراد منها العلوم الحكمية، واضح؟ التي تنقسم إلى علمية وعملية، واضح؟ كما تكلمنا التي بالحكمة كمال النفس الإنسانية، واضح؟ وفي مقام انقسامها كمال النفس في أن تعلم أو أن كمالها في أن تعمل، واضح؟ كما تقدم تقريره وبيانه مفصلا. جيد، نرجع إلى العبارة. يقول: تحصيل كمال النفس الإنسانية بالفعل مهيئة أو مهيئة إياها للسعادة الأخروية. لا جدا، واضح؟ ولكنه إذا فتش في رسوم الكتب عن منفعة العلوم لم يكن القصد متجها إلى هذا المعنى. أنت عندما تذهب في مقام رسم العلوم لا تجد أنهم ماذا؟ أنهم يذكرون في منفعة العلوم حصول كمال النفس الإنسانية، واضح؟ أو السعادة، بل هناك يذهبون إلى ماذا؟ إلى إما المنافع التخادمية بين العلوم، واضح؟ أو منفعة كل علم مخصوص له، واضح؟ طيب. وبين من كلام الشيخ الذي نفهم من كلام الشيخ أن الأغراض التعليمية والتي تجعل في مقدمات الفنون والعلوم علوم خالية عن ذكر الغرض الأم الذي لأجله كان ينبغي أن يسلك الطالب طريق تحقيق مسائل العلم الذي يراد معرفة أحوال موضوعاته، بل اقتصر على جهة التعاون التي تقع بين العلوم. ومن هنا نفهم بعد ذلك عندما نأتي بمنفعة العلوم ونتكلم عن العلوم باعتبار المعيارية والآلية والصناعية، واضح؟ نفهم لماذا ذهب العلوم. وهذا وإن كان الآن فيه إبهام لكن سنفصل فيه تفصيل: المعيارية، الآلية، الصناعية، واضح؟ وسأذكر كلاما من كتاب الفارابي المفقود الأثر الذي حصلنا عليه على نسخة منه بعد اللوتية، والتي وهو كتاب فلسفة أرسطو طاليس وأجزاؤها، وهو الكتاب الذي كان قد قرأه ابن سينا وفهم من خلاله وبواسطته ما يريده أرسطو طاليس، بعد أن كان قد قرأ كتابا 40 مرة وحفظه ولم يفهم، واضح؟ هذا الكتاب هو للأسف كتاب مفقود، طبعا مفقود على مستوى اللغة يعني العربية، النص العربي، أما على مستوى النص الإنجليزي فهو مترجم وموجود ومتوفر، واضح؟ طيب. الآن إذا أردنا أن ندخل، أقول: قال الشيخ في المتن: المراد من المنطق أن يكون عند الإنسان آلة تعصم مراعاته على أن يظل في فكره، واضح؟ هنا كأن الشيخ لاحظ فيه الغرض القريب من جهة، وهو الذي عبر عنه بأن يكون عند الإنسان. فأنا إذا بدي أجي طبع على ما تقدم، أنت تطلب الدواء، لكن هذا طلب على مستوى ماذا؟ يعني أن يكون عندك الدواء، واضح؟ الآن أنت يعني تقطع البحار ومسافات حتى تأتي بالدواء، غرضك أن يكون عندك الدواء، واضح؟ ولا أحد يقول أن فعلك وطلبك غير عقلائي، لأن الدواء لا يطلب فلتطلب شيء آخر. لا يا أخي، الدواء واسطة لحصول ذلك الأثر الذي تحصل منه الصحة، واضح؟ وعندما يتوقف شيء على شيء فيأخذ ذلك الذي يعني ذلك المتوقف حكم المتوقف، واضح؟ فحينئذ عندما يقول الشيخ الرئيس: المراد من المنطق أن يكون عند الإنسان، نعم، كون المنطق عند الإنسان هو غرضه، هو غرضه، واضح؟ لكن عندما ألحظ أن هذا الكون لابد أن يكون عنه شيء آخر بعد فهمي لحقيقة وماهية المنطق، فأدرك أن هذا الكون لا ينبغي أن يطلب على أن يكون بأي كون اتفق، بل كون مخصوص. واضح؟ طيب. هنا قد نقول بأن الكون عند الإنسان هو غرض قريب كالدواء، وقد نقول أن الغرض عند الإنسان أن يكون عند الإنسان هو غرض كالخير. لماذا؟ عندما ألحظ أن وقوف النفس على معلوم ما هو بنفسه سعادة وتلذذ عقلي وذهني، واضح، تستكمل به النفس بأن تخرج من القوة إلى الفعل في إدراك شيء ما، واضح، فيكون تكون المنفعة بهذا المعنى، واضح، هو الخير الذي تريده النفس. هذا إذا نظرنا إلى المنفعة من هذه الجهة، واضح. لكن إذا نظرنا إلى المنفعة والغرض من جهة أخرى فقد لا يتأتى هذا الكلام. إذا بدي فقط أدخل في يعني عمق البحث قليلا، هذا ما سيأتي بيانه في مناقشتنا للشهيد الصبر رحمه الله في تعريفه وبيانه لعلم المنطق، واضح، سنأتي عليه مفصلا. أي صبر الشيخ بقى صبر، واضح. نقول كأن الشيخ يريد أن يلمح في قوله المراد من المنطق أن يكون عند الإنسان ليس إلى الجهة التي تكلمنا عنها، بل أراد أن يفرق بين المنطق في ماهيته التوصيفية وماهيته المعيارية. واضح؟ المنطق في ماهيته التوصيفية والمنطق في ماهيته المعيارية، أو المنطق في وظيفته التوصيفية أو المنطق في وظيفته المعيارية. يعني هل شغل المنطق أن يوصف الأشياء، أو أن المنطق هو معيار العقل؟ وهذا يرجع بنا إلى حقيقة كون المنطق، أن المنطق هل هو ما ينبغي أن يعلم، أو أن المنطق يعلم لكي يعمل؟ واضح؟ هل المنطق علم آلي؟ هل المنطق علم ذاتي؟ هل المنطق علم وصفي؟ هل المنطق علم معياري؟ جيد؟ هذا البحث قد دخله لكن من أبواب ضعيفة، يعني شيئا ما، إدموند هوسرل، هو فيلسوف ألماني، واضح، ولديه كتاب المنطقيات. للأسف لم نحصل إلا على ترجمة واحدة، وهي ترجمة موسى وهبي الذي ترجم لإيمانويل كانت كتابه نقد العقل المحض، وعلى ما أظن هو أيضا ترجمة، هناك ترجمتان، يعني ترجمة أيضا لديفيد هيوم، تحقيق في الذهن البشري أو تحقيق في الطبيعة البشرية، واضح. فكان في الترجمة شيء من يعني يشعر الإنسان شيء من الضعف أو الضبابية أو عدم وضوح المطلب عند المترجم أو غرابة بعض الإصطلاحات، كيفما كان هناك بحث بتفصيل عن مسألة الاختلاف بين المعيارية. وأدمن هوسرل يعني من الذين يعني كان أيضا لهم في تلك الحقبة القرن 18 ذلك الأثر البالغ في الساحة الفلسفية والمنطقية، واضح. وإن شاء الله عندما نصل إلى بعض الأفكار في مناقشة ديفيد هيوم الذي ناقشها هو، وفي مناقشة كانت، نتكلم عنه إن شاء الله بشيء من التفصيل. واضح؟ طيب، نقول قد يتوهم، وقد يتوهم البعض أن المنطق لما كان كما سيأتي الكلام عنه جيد، هو إدراك العلاقات القائمة بين أحوال المعقولات الثانية المنطقية والتي تعبر عن طبيعة عمل الذهن فيما يعقل، لأنه هذه كلها مولانا ماذا؟ شغل الذهن، صحيح؟ الذهن يشتغل على هذه الشاكلة، واضح؟ المعقولات المنطقية أصلا هي أفعال الذهن، واضح؟ هي فعل الذهن التجريدي الوصفي الاشتقاقي غيره، واضح؟ وإدراكك لأحوال تلك الأفعال العقلية التي أولا تكون معقولات حتى تصبح أحوالا لها، هذا هو فعل الذهن، واضح؟ طيب، قد يتوهم حينئذ أن الغرض منه هو الاقتصار على العلم منا بأنحاء عمله في المعقولات فقط، أن نعلم يعني كيف يعمل الذهن، واضح؟ فلا تتعدى وظيفته حينئذ كونه ماذا؟ علما وصفيا يصف ما عليه فعل الذهن في معقولاته، هذا فعل وصفي يصف الشيء، واضح؟ فيصير أشبه بعلم النفس، علم النفس الذهني جيد، ظواهر الأحداث اللي تحصل في النفس والذهن التي تتكفل بدراسته الظواهر والحوادث التي تقع في ظرف الذهن والعقل، جيد. وقد يساعد أيضا على هذا الفهم الأولي لحاظنا للمنطق من حيث ذاته، إذ هو كما سيأتي أيضا عبارة عن ماذا؟ عن أحوال وانتقالات مخصوصة تلحق معلومات تصورية وتصديقية، فيكون هو دراسة كيفية فعل التفكير والذي يمثل حقيقة هذه الانتقالات، يعني كلامه نفس الكلام، أعيد جيد. لكن إخواني، حقيقة الأمر أن المنطق وإن كان من جهة علما وصفيا هو له هذه الحيثية، علم وصفي واضح، يصف ما عليه الذهن وما هو كائن وحاصل في عملية إدراك الذهن للعلاقات القائمة بين المعقولات المنطقية، لكن ليس أولا ليس كل جيد أولا ليس كل علاقات وأنحاء أفعال الذهن موجودة ومدركة فعلا حتى يكون علمنا هو وصفي محض، هذا أول شيء، واضح؟ أن أنت تصف الموجود، فليس كل أنحاء والعلاقات الموجودة والأحوال الذاتية هذا الموضوع ليست كلها مدركة لك حتى تكون وظيفتك وماذا هو توصيف ما عليه نفس الأمر في الذهن في أفعاله وعلاقاته الناشئة بين ماذا؟ بين الموضوعات الخاصة له، ليس كل هذا واضح جيد؟ طيب، لكن حقيقة الأمر أن المنطق وإن كان من جهة علما وصفيا إذ يصف ما عليه الذهن وما هو كائن وحاص في عملية إدراك الذهن العلاقات القائمة بين المعقولات المنطقية، لكن ليس كل علاقات وأنحاء أفعال الذهن موجودة ومدركة فعلا حتى يكون علمنا توصيفا محضا جيد، بل إن الكثير من العلاقات غير مكتشفة يراد معرفتها جيد من خلال الاعتماد على ما هو كائن بديهي جيد، وربط تلك العلاقات بهذا البديهي، هذا من جهة جيد. فليس أنحاء أحوال الموضوع المنطق كائنة فعلا حتى يكون لحاظنا مجرد توصيف لما هو موجود وكائن، ها؟ لذلك لو كان كل شيء بديهي أصلا الذي من المنطق فكان لا نحتاج إلى يعني إلى إلى إلى إلى إلى, إلى علم. جيد. ثانيا إنما هو كائن في الذهن من علاقات وأحوال للموضوعات المنطقية. واضح؟ أقول هذه الشبهة الثانية، يرتبط بالمعقولات الأولية والموجودات الماهوية والخارجية. هذا حل أصلا للشبهة، ها؟ وهذا وإن كان يساعد أيضا على وصفيته لكنه أيضا يساعد على أولى خطوات إخراج المنطق من قسم علم النفس، لأن نحن الأحوال التي ندركها عن المعقولات الثانية المنطقية هي أحوال ما عليه الوجود الخارجي في نظامه. نحن ما ندرس الأحوال والعلاقات الموجودة في الذهن بما هي أحوال ذهنية، هذا المنطق الذاتي الذي سيأتي الكلام عنه الذي قد تكلم به شهيد الصادر. أما المنطق الموضوعي واضح فهو يتكلم ويصف وله الكلام في أحوال الموضوعات التي هذه الموضوعات بمحمولاتها. واضح؟ هذه ماذا؟ هذه برمتها هي تحكي عن نحو النظام الخارجي الموجود بين الأشياء بحسب مضامينها وخصائصها، وهذا من أهم الأشياء التي لابد أن يلتفت إليها وسنستفيد منه كثيرا. واضح؟ أنا أدقق في المطالب. أولا لعلي قلت لكم أنه سنحاول أن يكون هذا الكتاب هو خاتمة ما يدرس في المنطق. واضح؟ وسنقرأ مع هذا المتن متن التحليل للفارابي عندما نصل إذا الله تعالى وفقنا لباب القضايا، يعني كيفية اكتساب التصديقات تحليلا. جيد. وسنتعرض أيضا لكيفية اكتساب الحد ونفصل به من هذا الغرض من المنطق. واضح؟ وإذا وفقنا الله تعالى بعد هذا نكمل في كتاب البرهان مباشرة. هذا يعني تقرأ الآيات الشفاء؟ لا لا، هذا عندي، هذا شرح خاص تأملات. واضح؟ طيب. فإذا وعليه إن محاكاة العلاقات في الذهن لنحو العلاقات في الخارج واقع في طول واضح الخارج وناشئ عن خصوصيات الخارج ومراعاته وملاحظة تلكم العلاقات والأحوال الذهنية على بعض الموضوعات المعقولة بعضها متحصل وبعضها يراد تحصيله، وما كان محصلا لا يتعدى كونه كيفية عمل الفكر في إدراكه لنحو العلاقات القائمة في الواقع، بأن يكون نفس عملية التفكير أن تكون حاكية عن نظام بين الأشياء الخارجية، وما يراد تحصيله هو إدراك أحوال المعقولات المنطقية النظرية من خلال الاستعانة بالبديهيات منها. ولنضرب مثال، فالموضوع والمحمول تحكي عن مقولات خارجية. واضح؟ يعني ما يقال عليه الموضوع يقال عليه المحمول. واضح؟ عن نفس الأمر. واضح؟ والقضية تحكي عن نحو مقولية المقولات في الخارج، إما قضية مقولية بسيطة. واضح؟ قضية وإما شرطية. واضح؟ طيب. والقياس مثلا، قياس من الشكل الأول يحكي عن علاقة وجودية واقعية نفس أمرية على تعبير الشهيد الصدر أزلية. لماذا؟ وهي أن المشتمل على الشيء مشتمل على ما يشتمل عليه ذلك الشيء. ها؟ المشتمل هذا على الشيء، ها؟ مشتمل على ما يشتمل عليه هذا الشيء. ها؟ الآن أنت رأيت، ضربت لك المثال محسوسا، وإن كان ماذا عبرت عنها ماذا معقولا. جيد. الآن هذا مشتمل، جيد، على هذا، هذه الشنطة الآيباد مشتملة على هذا الشيل، هذا الشيل وضعت فيه شيء، حكم اشتمال هذا الشيء على هذا الشيء يلزمه حكم اشتماله على المشتمل عنه. واضح؟ هذه قضية ذهنية عبرت عن ماذا؟ عن وجود نفس أمري علاقات خارجية. واضح؟ هذا ما يقوم عليه القياس له في كيفية وضع الحد الأوسط. واضح؟ ولذلك يقال أنه أقرب الأشياء إلى الطبع، بل أنه ماذا طبعي. لكن نعم، عندما أريد أن أدخل في القياس الشكل الأول وآتي إلى بعض شروطه، نعم هنا يبدأ ماذا؟ قد يكون الذهن قد غفل عن بعض شروطه، فهنا أستنبط الشروط من خلال ماذا؟ من خلال الاعتماد على قاعدة ماذا؟ عدم جواز التناقض. لذلك كل المنطق في بناء صرحه المعرفي التحليلي البرهاني والقياسي مبني على شرط ماذا؟ على شرط مراعاة عدم جواز التناقض والهوية. واضح؟ لذلك نسبتها إلى نسبة هذه القاعدة إلى كل علم المنطق، بل إلى كل عملية تفكيرية، بل إلى كل نظام في الوجود، بل إلى كل موجود قد تحقق، نسبة الواجب إلى الممكن. أصلا لا يمكن أن يقوم شيء دونه، يستحيل يستحيل تمارس انتحارا عقليا ذاتيا دونه. وهذا ما يفيدنا كثيرا بأن علم المنطق حاكم على الفيزياء. واضح؟ وهنا الشيء الذي حاول أن يضعه الغرب بأن ينزل المنطق من منزلته ماذا؟ من منزلته الربوبية، ها؟ فيجعل السير المنطقي في مقام، يعني في مقام كتابة علوم المنطق التي عندهم الآن المناهج الحديثة، أن يؤخذ المنطق من الخارج ومن الملاحظة ومن الحس. وهنا فرق الأصالة بين أصالة العقل وبين أصالة الحس. واضح؟ فهم في التجارب مثلا، نفترض أنه في بعض التجارب رأوا أن مثلا الشيء قد يتواجد ويعدم في، ها؟ وسنتعرض لبعض النظريات الفيزيائية التي تحدثت عن هذا الأمر. هنا هذا أصلا نفس الحس قائم على العلية والمعلولية، ونفس العلية والمعلولية قائمة على التناقض، ها؟ وهذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل. لذلك حتى المنطق هو حاكم على هذه، لأنك تأخذ وتقول لا يجوز عدم التناقض في هذه دون تلك. القاعدة العقلية لا تخصص بهذا المعنى. بأي معنى؟ بمعنى فهم حقيقة قاعدة التناقض. وإذا تريدون بعد أن ننتهي من غرض علم المنطق نخصص جلستين أو ثلاث جلسات فقط للحديث عن قاعدة التناقض، وحتى نفهم واقعها لكي ندخل بشكل عام. هذا ليس مرس التناقض، يعني يأتي سيأتي، هو سيأتي لعله مفصل، سيأتي مفصل. طيب، وحينئذ إذا أردتم أن نستطرد في ماذا؟ فيما يتعلق في نقده. واضح؟ وأن كل من ينقد قاعدة التناقض إنما يعتمد على قاعدة التناقض في نقده. واضح؟ وأن كل من يمارس الحس والتجربة في الخارج، واضح، ويتوصل إلى أن هذا هذا، واضح، إنما يعتمد ماذا؟ على قاعدة أن التناقض باطل، وأنه لو كان جائزا لما كان هذا هذا، ويعتمد على قانون الهوية أن الشيء هو ولا يمكن أن يكون غيره. هذه المصيبة التي وقعت علينا من هجران العلوم الحكمية والبرهانية والمنطقية. فإذا قلنا ماذا؟ قلنا فالموضوع والمحمول تحكي عن مقولات خارجية، والقضية تحكي عن نحو مقولية. واضح؟ نحو مقولية المقولات يعني في الخارج، يعني كيف تقال. والقياس من الشكل الأول يحكي عن علاقة وجودية واقعية نفس أمرية، وهي أن المشتمل على الشيء مشتمل على ما يشتمل عليه ذلك الشيء. صحيح؟ هذا القياس تلاحظون لا يكون إلا بعد لحاظ العقل للأوسط في بطن الأكبر والأكبر في بطن الأوسط. هذا الاجتماع الذي تتكلم عنه واضح. وليس قولهم أنه يمارس بالطبع إلا إشارة أنه فعل قائم على ممارسته العقل بماذا؟ بالفطرة والصليقة، لشدة وضوحه وارتباطه بالوجود الذي عليه نظام الموجودات. واضح؟ لكن بعد ذلك، بعد ما نخرج عن هذا الوضوح وندخل في ماذا؟ في نفق العلاقات الغير واضحة، نحتاج في المنطق إلى دراسة العلاقات التي تتولد من هذا القياس وتعطي نتيجة مماثلة له من جهة، أي دراسة كيف ينبغي أن يكون عليه فعل التفكير في مراحله النظرية العاصمة للذهن على الخطأ، وأيضا كيف هو فعل التفكير المشابه له حتى نتجنبه. جيد. فلاحظنا أن المنطق يعلمنا كيف ينبغي أن يكون عليه فعل التفكير، ليس فقط كيف من هذا، كيف ما هو كائن عليه فعل التفكير، إذ ما هو كائن لا يتعدى البديهي وبعض الأشياء. واضح. وحتى إذا كان هذا النظر موجود عند البعض، إنما يدرس ما هو كائن لماذا؟ لكي يعمل على وفقه، ولا يدرس أنحاء التفكير الصحيحة والخاطئة إلا لماذا؟ إلا ليجعلها معيارا عنده، فيميز به بين الصحيح والفاسد، وآلة له يتوسل بها لماذا؟ لصنع القياس البرهاني، صنع القياس الجدلي، القياس الخطابي، القياس الاسمي. واضح؟ وللتمكين. طيب، وبعبارة ثانية، إن عمل الذهن البديهي في المعقولات في مراحله الأول ليس إلا عملية لحاظ العقل لنحو المعقولات التي في ذهنه حاكية عن علاقات الوجودات الخارجية بحسب خصائصها، وعليه فإن هذا المقدار الذي موجود لنا في الذهن لا يكفي لتوصيف كل أنحاء الوجودات والعلاقات القائمة بين الأشياء. جيد. وهذه العلاقات ليست موجودة منفردة دون دخول أي أنحاء تصرفات، هذه العلاقات ليس وجودها غير مدخول، لا، مدخول في علاقات وأنحاء مش صحيحة. واضح. فعلم المنطق، يعني نحن هذه سنأتي هذه به بها، يعني لا أستعجل، سنعرف أنه نحن لماذا ننصف المنطق بالصناعة، أن العقل ينظر إلى أنحاء تعقلاتنا المختلفة، واضح، فيتروى بها ويميز بين الأنحاء الصحيحة والفاسدة، المفسدة، المغالطة، المشككة، صحيح، ويفرزها. واضح. إذن فعلم المنطق يعلمنا كيفية الضروب والانتقالات التي تمارس في الذهن بحسب خصائص الخارج بشتى أنواعها، الصائبة والمزيفة، والصائبة فيها البديهية والنظرية، صحيح، وكذلك المزيفة، لأنه لو كان كل مزيف بديهي لما وقعت في المغالطة، صحيح. طيب، وعليه فكون القواعد في الذهن فكون القواعد مجرد كون القواعد في الذهن لا يعد غرضا تعليميا للمنطق، وإلا لدخل في أقسام العلوم التي غاية دراستها أن تعلم، وليس الإدراك الذهني إلا كون المعلوم بالذات، وأصبح واضحا، هذه العبارة سنأتي إلى شرحها في مرة قادمة، وأصبح واضحا أن تعلم المنطق إنما هو لإصلاح التفكير فيما شأنه أن يغلط فيه الفكر أو يغلط فيه الفكر، هذه سنقف عليها تفصيلا، فيما شأنه أن يغلط فيه الفكر. المنطق لا يتعلم كل أنحاء التفكير، واضح، في البديهي. جيد. أي اتخاذه واسطة في تحقيق التفكير الصحيح، وهو معنى ماذا؟ الكون الآلي القانوني. فليس أي كون اتفق يكون مطلوبا لك، إنما الكون المطلوب لك من المنطق أن يكون فيك كونا آليا، أي أن يقع ويصح وقوعه واسطة بينك أنت الفاعل وبين المنفعل. لماذا؟ لأن الآلة كما سيأتي هي الواسطة في مقام وصول أثر الفاعل إلى منفعله القريب. واضح؟ بعض أخذ طبعا قيد القربة مهم. وأيضا كأنه أراد، هنا الفائدة الأخيرة ونختم، وكأنه أراد، أنه أخذنا ساعة وخمسة أكثر من وأيضا كأنه أراد أن يميز بين المنطق، يعني عندما قال أن يكون عند الإنسان آلة قانونية، هذه أيضا إشارة مهمة جدا، أراد أن يميز بين المنطق في وجوده الفطروي وبين المنطق في مرحلته العلمية التمييزية القواعدية التقنينية. ها؟ طيب. فالمنطق ببعض قواعده ممارس، موجود عند الإنسان. الشكل الأول حكينا عنه الآن من دون شروط، يعني الخواص في الشروط، شروط الشكل الأول هو ممارس عند الإنسان، لكن هذه ماذا؟ هذا المنطق الفطري، واضح؟ الذي تكفي فيه الروية الفطرية الإنسانية بأن يمارسها. وهذا الذي ادعى البعض أن يدعي بأنه نحن لا نحتاج إلى منطق، موجود الفطر. هذه شبهة كبيرة، واضح؟ شبهة الواهية يعني. فالمنطق ببعض قواعده ممارس موجود عند الإنسان، لكن ليس وجودا دراسيا تمييزيا يصبح واضح الأطراف، ها؟ لننشئ قواعد ومعايير، من خلال هذه القواعد والمعايير نستعين بها في تصحيح فكرنا أو ضبط وتعيير أذهاننا أو كشف الزائف من القول عند غيرنا، واضح؟ أو بيان ما وقع فيه فعل الزيف والغلط في الحدود وفي كسب التصديقات. جيد؟ فإذن فالكون المراد هو أي كون، ليس أي كون اتفق، هو الكون الآلي. شو يعني آلة؟ يعني صارت مميزة، الآلي أي الذي خرج من وجوده الإجمالي إلى وجوده التمييزي، واضح؟ والذي لم يقتصر به على المقدار البديهي، ولا لا ينفع إلا بمقدار معين، سواء كان في كسب الحقيقة أو كان في تمييز الباطل، واضح؟ وهذان النقطتان مهمتان جدا، فلا نغفل عنهما إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.